أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، في الآية التي وقفنا عندها في سورة الإسراء في الدرس الماضي هي قول الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي ضربوا لك أمثالا كثيرة وألقابا كثيرة متناقضة متنافرة لا يثبتون على شيء، وهذا من ضلالهم وباطلهم. مرة يقولون ساحر، مرة يقولون مسحور، مرة يقولون كاذب، مرة يقولون شاعر، مرة يقولون كاهن وأمثال ذلك. ولذلك قال الله: ضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، لا يستطيعون سبيلا إلى تكذيبك، ولا يستطيعون سبيلا إلى إطفاء نور الله، ولا يستطيعون سبيلا إلى هداية أنفسهم والخير، ولا يستطيعون سبيلا إلى صد الناس عنك وردهم عنك، فهم في غاية العجز والمهانة. ثم قال تعالى في جنس آخر من أجناس هذه السورة المباركة المصرفة، صرف الله فيها الآيات تصريفا: وقالوا، أي وأيضا قالوا، أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أي كذبوا بالبعث واستبعدوه غاية الاستبعاد. ولا شك أن التكذيب بالبعث هو سبب كل بلاء، فالعبد كلما كان البعث بعيدا عنه كلما كان قلبه أقسى وأجرى على الحرام وأجرى على التكذيب وأجرى على الكبر وأجرى على المعصية وأجرى على كل سوء. ما يلين قلب العبد ويجعله أقبل للخير إلا الإيمان بالبعث، الإيمان العميق الدائم بأنه مبعوث من بعد الموت وموقوف بين يدي الله ومحاسب على كل صغيرة وكبيرة. هذا الإيمان العميق بالبعث بعد الموت وباليوم الآخر وما فيه هو الذي يهذب النفس ويمنعها من غرائز السوء. وإلا فإن النفس مركب فيها غرائز كثيرة من الجهل والظلم والكبر والقسوة والمعصية وأشياء كثيرة، لكن ما يهذبها مثل الإيمان بالبعث. هؤلاء لما كذبوا بالبعث ظهر منهم كل سوء من التكذيب والباطل والكذب والكبر والشرك وغيره، وأصبحوا لا يرجون الله وقارا. هنا يستبعدون البعث، وقالوا إذا كنا عظاما إذا بليت الأجساد وما بقي إلا الجماجم والعظام، بيضاء تلوح نخرة ورفاة. الرفاة هو أن يبلغ الشيء غاية البلاء، إذا بلغ الشيء غاية البلاء يكون رفاة. وهذا الفعل، هذا البناء في اللغة العربية، وهذا من أسرار اللغة، تجد دائما فيه أبنية مخصصة للمعاني المخصصة. واللغة العربية نفسها معجزة، فيها من الإعجاز مثل ما يرى أهل الفلك وأهل الطب وأهل الشرع في فنونهم، يرى أهل اللغة غير العاجم اللي يعرفون أسرارها وروحها، يرون فيها عجائب. فمن ذلك أن هذا البناء الفعال يكون في الغالب لهذا المعنى، ولذلك تجد مثلا غبار، رفاة، حطام، دقاق، كذا أشياء كلها فتات، كلها تجدها متقاربة المعنى وفي هذا البناء بالذات الفعال بضم الفاء. ومنه الرفاة، والرفاة هو أن يبلى الشيء غاية البلاء، مثل الفتات ومثل الحطام ومثل الغبار ونحوها. فيأتون بالعظام النخرة ويقولون أئذا كنا مثل هذه نبعث من جديد، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، يعني خلق آخر وقد صرنا عظام النخرة. فقال الله عز وجل معلما نبيه وملقنا إياه الحجة: قل لهم يا محمد، وكذلك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، قل كونوا حجارة أو حديدة. أخطأ كثير من النحاة وجعلوا هذه الآية مثل للأمر للتعجيز. الأمر يأتي بمعان كثيرة، منها الأمر للتعجيز، فقالوا هذا مثال له، ليس بصحيح، هذا ليس للتعجيز. اللي للتعجيز مثل قوله قل فادرأوا عن أنفسكم الموت، هذا تعجيز، لكن هذا توهم وتخيل وتقدير. قل تخيلوا وقدروا في أنفسكم وكونوا، يعني في خيالكم، حجارة، أصلب شيء. ثم انتقل إلى ما هو أصلب من الحجارة فقال أو حديدة، حديد فولاذ صلب، يعني تخيل لو أنك أنت فولاذ صلب مصمت ستموت. لو أنك حجارة صماء شماء قاسية ستموت، فكيف عاد بالعظام النخرة المجوفة؟ ولذلك ترقى من الصلب إلى الأصلب، ثم في المرحلة الثالثة وكلهم إلى الخيال، فقال أو خلقا مما يكبر في صدوركم، وكلهم إلى فطرتهم، يعني كل إنسان يتخيل نفسه أكبر شيء في صدر من الصلب ومن الشدة ومن سيموت. ولذلك بعض السلف أتوا بأمثلة مثل الموت، قالوا أكبر شيء الموت، لأن الموت لا يقهر أحد وهو يقهر كل أحد، ولذلك الموت خلق يكبر في الصدور، يدخل على السلطان في وسط جنوده ولا يمتنع منه السلطان، على فرعنته وجبروته ما يمتنع منه، ويدخل على الإنسان وسط أولاده، ويدخل على الإنسان في فراشه، ويدخل على العبد في كل مكان، وسط المدرعات وسط واقي الرصاص، وسط يدخل لين يقبض روحه رغما عنه. فلذلك الموت خلق يكبر في الصدور، الموت نفسه سيموت، الموت نفسه سيموت وسيذبح بين الجنة والنار. إذن قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم. ولذلك حتى اللي عبروا بالموت لا يعنون الحصر، ولذلك يجب أن يكون عندنا مهارة في التعامل مع تفسيرات السلف، لأن بعض الناس يظن أن خلاص انتهى، قالوا الموت، الموت قال بعضهم الموت مثال، ولذلك أصح من الموت يعني إطلاق اللي في الآية، أن يوكل كل إنسان إلى فطرته وخياله، أو خلقا مما يكبر في صدوركم، تخيل ستموت. فسيقولون من يعيدنا؟ هذا سؤال آخر. طيب متنا، الموت خلاص الآن سلمنا أن مهما كنا من أي مادة من أي قوة من أي صلابة سنموت، من يعيدنا؟ يأتي الجواب سبحان الله يعني في المفصل. قل أيضا رب العالمين يلقن الحجج الذي فطركم أول مرة، وهذا يقضي على كل شبهة. أنت مخلوق من أول مرة، قبل أول مرة خلقت وين كنت؟ كنت نطفة ماء مهين، صرت خلق الآن تستغرب أنك تعاد، والإعادة دائما أهون من البدء وهو أهون عليه. هذا سؤال فاسد. إذا قال لك أحد من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، اللي خلقكم أول مرة من عدم. وكلمة فطر يعني خلق من غير مثال سابق، ابتدأ الخلق فطر كما قال الأعرابي، يقول ابن عباس، وابن عباس يعني عربي فصيح، لكن أحيانا اللفظة تلو اللفظة قد تخفى أو يخفى معنى دقيق لها، هو يعرف إيش معنى فطر، لكن العرب عندهم معاني دقيقة، كل لفظة ما في مترادفات في العربية، يندر جدا جدا أن يكون لفظ مرادف للآخر تماما، وهذا من نقص عقولنا ونقص لغتنا، وإلا كل لفظ موضوع لمعنى، لكن أحيانا بين المعنى والمعنى شعرة، فيكون هذا لهذا وهذا لهذا، مر معنى كثير في الآيات. فأحيانا يخفى على الفصيح ليس أصل المعنى، الفاء والطاء والراء معروف أنه، لكن المعنى الدقيق له. فقال ابن عباس وجدت أعرابيين يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا الذي فطرتها، بمعنى لم أحفرها على حفرة سابقة، وإنما أنا الذي بدعتها واخترت المكان وحفرت. فعرفت يعني أن هذا المعنى الدقيق له، أن الفطر الخلف، الفرق بينه وبين الخلق هو أن يكون مخلوق على غير مثال سابق. طيب الذي فطركم أول مرة هو الذي سيعيدكم. وأيضا هذه الآية من آيات الميثاق، أيضا كل آية في القرآن فيها أول مرة تدل على الميثاق. ليه؟ لأن نحن خلقنا مرتين، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، ظهرنا للوجود مرة ثم ظهرنا للوجود المرة الثانية، كل واحد منا ظهر للوجود مرتين في هذه الدنيا ومات مرتين، أو مات مرة وسيموت الأخرى. فلذلك الذي فطركم أول مرة غير مسألة الخلق، الذي استخرجكم من صلب آدم وعرضكم صفا أمامه وركب فيكم العقول، كساكم العقل والأرواح، واستنطقكم وأشهدكم على أنفسكم على التوحيد، ثم ردكم في صلب آدم، ثم خلطكم في الأصلاب، ثم خلقكم أول مرة، ثم يميتكم أو يعيدكم، يعيدكم آلاف المرات، لأن قد فعل هذا أولا، هو الذي فطركم أول مرة، وهذا يدل على الفطرة أيضا، والميثاق والفطرة متلازمان، لأنه لما أظهرك للوجود أول مرة كنت على التوحيد، ولما أظهرك للوجود ثاني مرة كنت على التوحيد، فعندك إحيائين كلها تحيا على التوحيد، ما عاد لك عذر. أنت الذي رغبت، يعني المشرك هو الذي رغب في الشرك، لأن الله فطره مرتين يخرجه إلى الدنيا على التوحيد، فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم، الإنغاض هو تحريك الرأس فوق وتحت على جهة التكذيب والاستهزاء. إذا واحد يستهزي بك ولا بيكذب كلامك يقول هكذا، يعني استبعد. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون، متى هو النغض أو الإنغاض؟ هو هذا النون والغين والضاد، دائما احرصوا على الجذر، أي كلمة خذ جذرها الثلاثي، هنا مثلا سينغض، اترك السين هذه والياء الاستفعال والواو، خذ أصل الجذر النون والغين والضاد، وابحث عن الجذر هذا، كذلك فطر ونحوها. فإذا النغض ومنه الغضون والتنغض، إذن الشيء اللي فسينغضون إليك رؤوسه ويقولون متى هو، على جهة تكذيب والاستبعاد والاستهزاء والسخرية، متى يعيدنا مرة أخرى كما قالوا في الآية الأخرى كرة خاسرة. قال تعالى في المدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، هذه النفختين، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. ثم انتقل بسرعة إلى كلام في الدنيا فقال أبصار وخاش يقولون في الدنيا إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. هذه نقلة سريعة إلى كلام في الدنيا، ثم رجع مرة أخرى فقال فإنما هي زجرة واحدة وهي النفخة الثالثة فإذا هم بالساهرة، وهي وجه الأرض، وجه الأرض يسمى الساهرة، فإذا هم بالساهرة. هنا يقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، وعسى من الله واجبة، وقل يا محمد دائما، حتى الأجوبة الواضحة يلقن الله نبيه إياها. ما في أحسن من الوحي وتلقين رب العالمين. إذا قالوا لك متى، يعني يلقن في المرة الأولى، أنهم يقولون أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، جاء التلقين قل كونوا حجارة حديد. سألوا مرة ثانية من يعيدنا، جاء التلقين قل الذي فطركم أول مرة. سألوا السؤال الثالث متى هو، خلاص هذا السؤال واضح، لكن جاء التلقين قل عسى أن يكون قريب. ولذلك ينبغي للعبد كما أنه يلجأ إلى القرآن في الهدى وفي النور وفي العلم وفي كذا، دائما أيضا يجعل نصيب من لجوءه للقرآن واستغنائه بالقرآن إلى معرفة الحجج، تلقين الله الحجج. يعني كما أنك تستغني بالقرآن في الفقه، في التوحيد، في العلم، في التفسير، في السيرة، في كل شيء، تستغني بالقرآن حتى في الحجج، ولن تجد أقوى وأعظم وأسرع وأخصر من حجج رب العالمين. بس أنت أعطيها وجهك، يعني تعلم وش قال الله لنبيه، كيف يرد على المعارضين مطلقا، المنافقين والمبتدعة والكفار، كيف يرد عليهم، وتعلم، تعلم وطبق. إذا جاءك واحد يأتي بمثل هذه الأسئلة نفس الأجوبة عليك بها، ما في أشفى منها. قل عسى أن يكون قريبا، يعني ترى قريب، أقرب ما تصور، وكل آت قريب، كل آتي قريب. أرأيتم كيف السنة تنقضي في طرفة عين، وعشر سنين تنقضي في لمحة بصر؟ كل آتي قريب، ما أحث السائق لو فطن الخلائق، عسى أن يكون قريبا. ثم قال ذلك القريب الذي توعدون به هو يوم يدعوكم. نفس آية النازعات والآية الأخرى يذكرهم بالنفخة الثالثة اللي هو الإحياء بعد الموت. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، الساهرة وجه الأرض. يوم يدعوكم فتستجيبون، في أحد يمتنع؟ ما أحد يمتنع، يومئذ كلكم تستجيبون بحمده. يوم يدعوكم، نفخ الصور، إسرافيل، أيها الناس قوموا إلى البعث، قوموا إلى الحشر، قوموا إلى السؤال، تسمعون الصيحة وأنتم كما قال تعالى يوم يسمعون الصيحة بالحق، يسمعون كل واحد، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. كل واحد في قبره يشعر أن المنادي واقف على قبره. واستمع، شوف واستمع يعني معناه شيء قريب بس تسمع. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. هنا قال يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. ايش معنى بحمده هنا؟ بعض السلف قالوا تستجيبون بأمره، تستجيبون بطاعته، تستجيبون، كلها كلام صحيح، لكن نحن نريد التفسير الدقيق الموافق لسياق الآية ولحاقه. ولا صحيح تستجيبون بأمره، تستجيبون بطاعته، تستجيبون بمعرفته، تستجيبون بحمده. أقرب شيء لها يوافق السياق معنيان. المعنى الأول أنه جاء في بعض الآثار أن الناس إذا قاموا يقولون سبحان الله وبحمده، الناس إذا قاموا من قبورهم يقولون سبحان الله وبحمده. فإذن يوم يدعوكم فتستجيبون وتقومون تسبحون وتحمدون رغما عنكم، خلاص الآن وقع الواقع. هذا معنى صحيح. وفي معنى آخر إذا فلجت خصما تقول فلجتك بحمد الله، انتصرت عليك بحمد الله، صدق كلامي بحمد الله. هنا يقول الله عز وجل تستجيبون بحمده، يعني صدق وعده وصدق رسوله وصدقت كتبه، فأنتم تستجيبون وله الحمد جل وعلا. هذا معنى حسن أيضا وافق للسياق. فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. المسلم والكافر ترى يظن إذا قمنا تشققت الأرض عنا سراعا، كل واحد منا يظن أنه ما لبث إلا يوم أو بعض يوم، لأن سبحان الله الآن النوم هو الموتة الصغرى. الإنسان إذا نام انقطع اتصاله بالزمن، ما عاد يدري شمس ولا قمر ولا ساعة، ما عاد من يوم ينام ينقطع اتصاله بالزمن. فإذا استيقظ هو في الحقيقة الفترة اللي نامها كان مقطوع من الزمن، فإذا استيقظ أول ما يستيقظ ما يدري، أحيانا يظن أنه نام دقائق هو نام ساعات. ولا مثل أهل الكهف ناموا 300 سنة ويقولون يوم أو بعض يوم. فالمعنى الأول تظنون، كل واحد منا في ظنه أنه إذا قام يظن أنه ما لبث إلا قليل، ما لبث إلا قليل، سواء ما لبث في البرزخ أو ما لبث في الدنيا. وبعض العلماء قال تظنون إن لبثتم إلا قليلا، إذا عاين الآخرة عرف أن الدنيا ذرة في الآخرة وأيقن أنه ما لبث أصلا إلا قليل. كل واحد سيعاين الآخرة سيحتقر الدنيا ويعلم أنه ما لبث إلا قليل. وبعضهم قال إن تظنون هنا بمعنى اليقين، تأتي في القرآن بمعنى اليقين، أي وتوقنون إن لبثتم إلا قليلا. لكن هذا يشكل عليه في اللغة أن الظن الذي يأتي بمعنى اليقين في القرآن هو الذي لم يحصل بعد. انتبهوا للغة، ترى اللغة هذه يعني إذا أنتم عرفتم روح اللغة سبحان الله حتى القرآن تعرفون. صحيح قريش مثلا فصحاء العرب يستخدمون الظن بمعنى اليقين، لكن ما يستخدمونه دائم، يستخدمونه في الشيء الذي لم يخرج إلى الوجود، مثل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا شيء ما بعد حصل، فهذا الظن بمعنى اليقين. ومثل والتفت الساق بالساق قبلها وظن أنه الفراق، ظن أنه الفراق يعني أيقن، لكن الفراق ما بعد حصل، لكن هنا حصل، فيكون الظن بمعنى اليقين في هذا الحالة ضعيف، يعني ما تكاد تستخدمه العرب، ويكون الظن هنا على بابه. لكن ما سبب الظن؟ إما مثل ما مثلت لكم، إما معاينة الآخرة واحتقار الدنيا، أو انقطاع علمه بالزمن، وهذا بيّن الله في القرآن في آية كثيرة، إن كل الناس مؤمنهم وكافرهم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، السؤال للجميع، قالوا لبثنا يوما في الأرض أو بعض يوم، فاسأل العادين، يعني من تمام يقينهم متأكدين أنهم ما جلسوا في الدنيا إلا يوم أو بعض يوم، يقولون لربهم يوم القيامة يوم الحقائق، اسأل العادين، اسأل الحساب والناس أهل الحساب، ترى ما جلسنا إلا يوم أو بعض يوم. وصدقهم الله بالنسبة للآخرة، بالنسبة للآخرة قطعا، مقام الدنيا كلها، إذا قالوا الدنيا 7000 سنة ما تساوي في الآخرة ولا شيء، لأن الآخرة ما لها أمد. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل أيضا، ما أكثر القل هنا، وقل يعني الآن انصرف، دعك من هذول اللي يكذبون ويستهزئون، لكن انتبه للآخرين. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، قل يا محمد وأتباع محمد لعبادي يقولوا التي هي أحسن، يعني أوصهم بالكلام الطيب. العباد هنا قد يكون جميع الخلق، والتي أحسن لا إله إلا الله، هذا معنى صحيح. قل لعبادي جميعا ما ينجيهم من الآخر في الآخرة إلا لا إله إلا الله، هي التي أحسن، ما عاد أحسن منها شيء، لأن الله عز وجل هنا ما قال يقول الكلمة الطيبة، لا، يقول التي هي أحسن، يعني أعلى شيء. ثم قال إن الشيطان ينزغ بينهم، لكن إذا كان المعنى هنا لا إله إلا الله والعباد مطلقا، يكون معنى ينزغ هنا يوسوس ويضل، وبينهم يعني في أثنائهم ومن خلالهم، وجاءت في القرآن البين قد يطلق بين اثنين وقد يطلق في أثنائهم، يعني يجري بينهم، يمشي بينهم، وجاءت في القرآن كثير إن الشيطان يوسوس في أثنائهم وفي خلالهم. فلذلك ما يهلك الشيطان كما قال هو بنفسه: أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، أهلكوه بلا إله إلا الله والاستغفار. هذا معنى. والمعنى الثاني على ظاهرها، وتكون للمؤمنين خاصة: وقل لعبادي يقولوا التي أحسن. دائما يختارون من الكلام أحسن، ويتبعون من الكلام أحسن. هذا الزاكي، الزاكي يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وإذا جاء يتكلم ينقي قبل ما يتكلم، ينتقي ينتقي ينتقي ينتقي، مو بينتقي الحسنى ولا الحسنة، ينتقي التي هي أحسن. ما من حسنة إلا وفوقها أحسن منها، وما من تصرف إلا وفيه ما هو أحسن منه. والعاقل مع الوقت يكون له ملكة، الكلمة هذه قبل ما أطلعها في أحسن منها وفي أحسن منها وفي أحسن منها، مع الوقت يكون العملية هذه ما تستغرق ثانية، إني أطلع التي هي أحسن وأكظم غيظي وأقول يغفر الله لك، يرحمك الله، يهديك الله، يصلحك الله، بدل ما أقول أسب ولا أشتم ولا أفحش ولا ألعن ولا. دائما قل لعبادي يقولوا التي أحسن. لماذا؟ أول شيء محبوب لله، والشيء الثاني إن الشيطان ينزغ بينهم. النزغ هنا بهذا المعنى اختلف، فيكون النزغ هنا هو الحركة السريعة اللي يفعلها الشيطان لإحداث الفتنة، لأن نزغ النون والزين الزاي والغين في لغة العرب أيضا تكون للحركة السريعة، نزغ، فينزغ بينهم كلمة من هنا وكلمة من هنا. وإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب مبدأها كلامه، كم من في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. المقابر هذه مليانة من الناس قال كلمة وما حسب حسابه وراح فيها. فلذلك الشيطان ينزغ بينهم. عودوا أنفسكم دائما القول الحسن، فإن هذا أحب الخلق إلى الله اللي يقول الحسن، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وقال تعالى في آية كثيرة: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، صبروا على التزكية، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وتحتمل أيضا معنى آخر حسن: وقل لعبادي يقولوا للكفار وقت الاستضعاف التي هي أحسن، ويترك المخاشنة لأنهم في وقت الاستضعاف. ويروى أن عمر سبه كافر فأراد أن يبطش به وتثور فتنة وهم مستضعفين في مكة، فأنزل هذه الآية: اهدأوا، كفوا أيديكم، تحملوا، اصبروا، قولوا التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينكم. ويدل أيضا على هذا المعنى الثالث الآية التي بعدها: ربكم أعلم بكم، يعني معاشر الكفار، إن يشاء يرحمكم ويتوب عليكم تسلمون، وإن يشاء يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. القرآن بعضها آخذ ببعض، كل المعاني صحيحة. يقولون لإخوانهم المؤمنين التي أحسن، ويقولون للكفار التي أحسن. ترى حتى الكافر ما أمرنا معه بالفحش ولا اللعن، حتى لو كنا نقاتل بالسيف في أمر واضح، لكن الإفحاش واللعن ليس منه. حتى المبتدع إلا في حالات يعني نادرة جدا اللي يكون رأسه مؤذي يلعن، مثل ما لعن الإمام مالك والإمام أحمد، عمرو بن عبيد وغيره، يعني واحد اثنين ثلاثة محسوبة على أيدي. وإلا صالح بن الإمام أحمد قال لأبيه: يا أبتي لما لم تلعن يزيد؟ قال: متى سمعت باك لعانا؟ ما نلعن أحد نحن، لماذا نلعن؟ ربكم أعلم بكم، الله أعلم بالناس والله يتولاهم. في فرق بين الفحش وفي فرق بين الوصف الشرعي، كونك تقول هذا مشرك، هذا كافر، هذا فاسق، هذا مبتدع، هذا ضال، هذا كذا، هذا أوصاف شرعية إذا اتقيت الله فيها وسيحاسبك الله عنها، هل وقعت ولا ما وقعت، ومتى تعفى ومتى ما تعفى. لكن في شيء خارج عن الأوصاف الشرعية وهو الإفحاش، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه ما كان فحاشا ولا لعانا، حالات نادرة جدا، مثل أبو بكر يوم قال أمصص بضر اللات، ومثل فلان وفلان، يعني في حالات أصلا مثل الله عز وجل ما يمكر، لكن أحيانا يمكر بمن يستحق المكر، وهذا صفة كمال. أحيانا يكون الفحش هذا صفة كمال نادرة، ومثل الحديث من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا، هذا إفحاش. تقول عظ في ذكر أبوك إذا كان يتعزى بعزاء الجاهلية، لأن عزاء الجاهلية هو ذكر أبوه يعتزي بعيال عمه وعيال أبوه وعيال جده وقبيلته، يعني اللي جمعهم كلهم ذكر جده، عظ فيه إذا كان أنه يتعزى بهؤلاء على إخوانه المسلمين. لكن الرابط بيني وبين أخوي مو بذكر أحد الناس، الرابط بيني وبين أخوي رباط الإيمان، فإذا أنا قدمت رباط الذكر على رباط الإيمان عظ في ذكر أبيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكنوا، لأنه ما يزيل هذا الشيء، ما يعالجه إلا الإفحاش، شيء عالق في النفوس الإفحاش يخرج ينتزع، مثل شوك السفود هذا يكون في في في صوف الغنم لابد قوة حتى يخرج. طيب الأصل قولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، عدو بين العداوة، لا يكل ولا يمل ولا يفتر ولا ينام، ويريد أن يهلك الجميع، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن وش الفائدة من هذه المعلومة؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. وهذا الكلام سهل لكن والله ما طبق إلا الصحابة، تطبيق الكامل والله ما طبق إلا الصحابة، وضعوه في الصورة المكبرة جدا ليل ونهار، أي حركة يدرونه منه خنقوه خنق، ما تنفس إلا بعد ما مات الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم خلاص أخذوا كلام الله بالجد، اتخذوا عدو اتخذوا عدو، تبصروا في مكايده سواء في إحداث البدع ولا إحداث الفساد ولا الشرك ولا الوساوس ولا المعاصي ولا التحريش بين المؤمنين ولا الفتن، كل وساوسه اتخذوه عدو وعرفوا حيله ومكايده وجلسوا له، حتى مات آخر ابن عباس وقال عند موته الآن نرتاح الشيطان. ليه؟ لأن اللي بعدهم اتخاذ الشيطان عدو والفقه في مكايده والانتباه لخطورته يضعف يضعف بحسب الناس. كان لكم عدو، كان للإنسان مطلقا عدو مبين. ثم قال ربكم أعلم بكم، اللي جعل هؤلاء من أهل النور وهؤلاء من أهل الظلمة، هؤلاء من أهل اليمين هؤلاء من أهل الشمال، هؤلاء من الجنة هؤلاء في السعير، أعلم، لو علم الله فيهم خيرا لا أسمع، ربكم أعلم بكم، حتى اللي الآن يظن أنه مهتدي الله أعلم به من نفسه، إذا كان يعلم في خبيئة سوء سيثور الخراج يوما من الأيام، ولو ما يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع، سيثور عليه هذا الخراج ويعمل بعمل أهل النار ويدخلها. ربكم أعلم بكم من أنفسكم، وأعلم بمن اهتدى ومن هو أصحاب الصراط السوي ومن هو أولى بالنار ومن خلق للنار، أعلم بكم، أي شيء يرحمكم اللي ولدوا في الإسلام يثبتهم، كما قال بعض السلف ما أنا بآخر هذا الأمر أشد فرح مني بأوله، يعني ما دام أوله إن في الإسلام ولد، والله إن فرحنا بالأول أمر مثل فرحنا بآخره وأشد، وسيأتي إن شاء الله في الميثاق، وإن كان كافر يرحمه بأن يهديه قبل الممات، ولا إذا مات على الكفر ما في رحمة، يئسوا من رحمتي، أي شيء يرحمكم أو أي شيء يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا، لا أنت ولا من بعدك عليه الصلاة والسلام، ما في أحد وكيل على الناس، ولا في أحد يأخذهم بالقوة ولا في أحد يهديهم ولا في أبدا، إن عليك إلا البلاغ المبين، وما أرسلناك عليهم وكيلا، ما وكلناك عليهم ولا تستطيع أصلا ذلك. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، كما أنه أعلم بكم أعلم بمن في السماوات والأرض، كل من في السماوات ومن في الأرض أعلم بهم العلم الدقيق، خبير بصير لطيف حكيم عليم، يعلم دق الأشياء السر وأخفى من السر. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، والتفضيل من حكمته جل وعلا، إما التفضيل المطلق مثل الخمسة فضلوا على باقي النبيين ثم الخليلين فضلوا ثم محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا من حكمة الله عز وجل، ومذكور في القرآن سبب التفضيل أيضا، من تدبر قصصهم وجد هذا. وإما أن يكون كل نبي فضل بشيء، فضل على الآخرين بشيء، مثلا فضل داود بمزامير آل داود، حسن صوته وذكره وحسن قراءته وحسن تعبده أتاه الله الحكمة وفصل الخطاب وشد له ملكه، يعني فضل بأشياء، وفضل موسى بأن كلمه تكليما، وفضل إبراهيم بأن اتخذه خليلا، وفضل فلان بأن، فكل نبي فضل بشيء من الأشياء. فالتفضيل قد يكون مطلق وقد يكون فضلنا بعض النبيين على بعض، لكن نحن لا نخاير بين الأنبياء المخايرة التي قد يفهم منها تنقص بعضهم، بل نقول آمنا به كل من عند ربنا، لا نفرق بين أحد من رسله، سمعنا وأطعنا. وآتينا داود زبورا، داود عليه السلام آتاه الله الزبور، والزبور يعني إما من الزبر، والزبر ما هو الزبر؟ الزبر له معاني في اللغة، الزاي والباء والراء، نرجع مرة أخرى إلى الجذر. إما أن يكون الزبور هذا العقل والحكمة، آتيناه الحكمة. تذكرون الحديث اللي في مسلم، أهل النار خمسة، منهم الضعيف الذي لا زبر له لا عقل له، أتباع كل ناعق. إذن آتينا داود الزبورة، آتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أعطاه الله حكمة وفصل الخطاب، وحتى سبحان الله كلامه كل حكمة، والمواعظ اللي في كتب داود موجودة نقلها حتى عند في الدر المنثور، عند هذه الآية نقلوا كثير من مواعظ داود عليه السلام، منها أشياء سبحان الله مشهورة مثل رأس الحكمة خشية الله عز وجل، هذه من كلام داود عليه السلام، ومثل ينبغي للعاقل ألا يغفل عن أربع ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب نفسه، وساعة يفضي إلى بعض إخوانه الذين يبصرونه بعيوبه، صديقك من صدقك لا من صدقك، وساعة يجم نفسه ببعض الباطل المباح، فإن هذه الساعة الرابعة عونا على تلك الساعات، النفس تنقطع إذا كلها يجم نفسه ببعض الباطل المباح. وينبغي للعاقل أن يكون بصيرا بزمانه، حتى في الشرع ما كل شيء يصلح في هذا الزمان، بصيرا بزمانه، حافظا للسانه، مقبلا على شانه. وينبغي للعاقل ألا يرى إلا في ثلاث: مرمة لمعاش، أو تزود لمعاد، أو لذة في غير محرم. ومثل هذا الكلام الطيب موجود كلام داود، وقال أيضا في بعض مواعظه: طوبى لمن لم يسلك سبيل الخطائين، ولم يأتمر بأمر الظالمين، ولم يجالس البطالين، ولم يتشبه بالمنافقين. وفي بعض كلامه: يا أيها الناس، إنما الملوك قلوبهم بيدي، فإن أطعتم الله لينت قلوب ملوككم عليكم، وإن عصيتموه قسوت قلوبهم عليكم، وإن أردتم أن تلين قلوب ملوككم عليكم فأطيعوني أعطفهم عليكم. ومثل هذا الكلام آتينا. وإما أن يكون الزبور أيضا في لغة العرب الزبر من التجميع، ومنه المزبور أو الزبر الكتب، آتينا داود الزبور. طيب، انتهى هذا الفصل. في فصل آخر قال الله عز وجل لمحمد أيضا: قل أدعوا الذين زعمتم من دونه، كل من زعمتم من دونه، وخاصة من يعقل مثل الملائكة والنبيين والأولياء والصالحين وعزير والمسيح، أدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، لا الكشف ولا التحويل، يعني لا يكشف بالكلية ولا يحول عنكم كله وبعضه، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، بل أولئك الذين يدعون، يعني أولئك المعبودين، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أصلاً هم مشغولين عنكم، مشغولين بماذا؟ خاصة الصالحين منهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يحرصون على الوسيلة والقرب. الوسيلة ما هي الوسيلة في لغة العرب؟ مثل: اللهم أني أتوسل إليك بكذا. إيش معنى أتوسل؟ يعني الوسيلة هي الشيء اللي يقرب ويوصل إلى المراد، وسيلة، أو الشيء اللي تحرص عليه، كما قال عنترة. عنترة يعني الشعر أحيانا فيه عنترة تلومه زوجته على إطعام المهر الحصان، وهذا كثير في أشعار العرب، تلقف الزوجة وتقول ضيعت حلالنا فيها الخيل. فقال لها عنترة: لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب، يعني ضرب لين يروح مثل جلد الأجرب. إن الرجال لهم إليك وسيلة، إذا غزونا يبغون أنت مثل ما يأخذون البل يأخذون النساء، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي. أنت ما عندك شيء، ما عليك لا دفع ولا شيء، أول ما يأخذون الرجال تكحل وتخضب وتهيأ للمالك الجديد، وش عندها هي؟ إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي، ويكون مركبك القعود ورحله وابن النعامة حين ذلك مركبي. هذا اللي تلوميني على إطعامه، ما يفك البل ويفك النساء ويفك السبايا إلا هو. إذن في وقت الرخاء نطعمه قبل أولادنا، ابن النعامة يعني ابن الخيل. فمعنى قوله إن الرجال لهم إليك وسيلة، يعني حرص على السبي وحرص على الوصول إليها وحرص على كذا، هذا معنى الوسيلة. طيب، هؤلاء الصالحين يبتغون، سبحان الله الآية هذه جمعت أعمال القلوب كلها، أصولها محبة والرجاء والخوف، وهذه الآية تدل على الصالحين بماذا يشتغلون. الناس يعبدونهم هم لاهين عن الناس، ما هو شغل الصالحين والأولياء والأنبياء؟ ما هو عملهم؟ ما هو اهتمامهم؟ ما هي حياتهم؟ ثلاث أشياء: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ولا يبتغون الوسيلة بالأماني، إني أنا أكون ولي وأنا أكون مقرب إلى الله بالأماني والنوم، لا، بالعمل. كل واحد يقول لعلني أنا الأقرب إلى الله، وأبذل من الوسائل ما يهيئ لي القرب. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. سبحان الله، هذه الآية جمعت كل معاني القلوب، فيها الإخلاص، فيها المحبة، فيها الحياء، فيها اليقين، في كل أعمال القلوب. ويرجون رحمته، مع الحب والاجتهاد فيه رجاء، يرجون رحمته. ويخافون عذابه، مع الرجاء في خوف من العذاب، من الحجاب، من الخاتمة، من البداية، من كل شيء يخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا، العاقل يحذر عذاب الله أشد الحذر، كما قال تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، من يأمن عذاب الله عز وجل؟ إذن لماذا تدعوه؟ لا عنده دفع ولا عنده رفع، ولا عنده كشف ولا عنده تحويل، ولا عنده أي شيء. ولذلك الشيخ محمد الله يرحمه بن عبد الوهاب وفق في كتاب التوحيد هذا، ترى اللي يقول إني فهمته ولا قريته ولا ما فهم شيء، لأن الكتاب هذا سبحان الله يعني توفيق إلهي، كل يوم إلين تموت. وماتوا الناس قبلنا، ما في أحد يقول والله أني أنا قطعت غايته، ما تقطع غايته، لأن هذا شيء إلهي، توفيق إلهي. فالشيخ الله يرحمه بوب أبواب يقول إنها تجتث شجرة الشرك بعروقها من القلب، تقلعها بالعروق من القلب، وهو هذه الأبواب التي فيها سلب الإرادة المطلقة والقوة المطلقة من أقرب الناس إلى الله عز وجل، الملائكة والأنبياء ما عندهم لا إرادة مطلقة، إرادتهم مقيدة وقدرتهم مقيدة، مكبورين. فلذلك التوحيد ما يصلح إلا لله. فعقد باب للملائكة وذكر فيه أي آية: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، وأنهم يسجدون خضعان لقوله. ذكر الملائكة وذكر فيه الأبواب اللي تعرفونها، لكن هو الملمح مثل هذا، وذكر حتى هذه الآية. وذكر في الأنبياء ماذا؟ ما الذي ذكره في الأنبياء؟ إنهم ما عندهم إرادة مطلقة ولا قدرة مطلقة، ولا يملكون لا كشف ولا تحويل ولا دفع ولا رفع. قال الله عز وجل لنبيه: ليس لك من الأمر شيء، لا هداية ولا إضلال، ليس لك من الأمر شيء. حتى قال بعد هذه الآية: اللي يروح يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله ضايع، ليس لك من الأمر شيء، نكرة في سياق النفي، ما لك شيء. كذلك هنا هؤلاء اللي تدعون ما لهم شيء وتراهم مشغولين عنكم، كما قال في آية الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. من أضل ممن يدعو من هذا وصفه لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ 2 وهم عن دعائهم غافلون. 3 وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. 4 وكانوا بعبادتهم كافرين. اللي يعبد بعد ذلك هو أضل الناس، من أضل منه؟ إن عذاب ربك كان محذورا، سواء عذاب الله الواقع بالأمم أو عذاب الله الواقع بالأفراد. ثم ذكر الله عز وجل العذاب الواقع بالأمم بعد ذلك، فقال: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. سبحان الله العظيم، إما أن تكون على ظاهرها ما في قرية إلا سيأتيها شيء من هذا. وذكروا أن الضحاك بن مزاحم السلفي المشهور له أثر طويل، ذكر القرى كلها وش حصل لها أو سيحصل لها في الماضي أو في المستقبل، أثر طويل مرة. يقال مثلا: هلاك الأندلس يكون بكذا، وهلاك خراسان يكون بكذا، وهلاك كذا يكون بكذا، وهذاك شيء حصل وشيء ما. إذا كان على السلامة نحن رأينا كل قرية إما يأتيها طاعون أو في تاريخها طاعون أهلكهم أو غرق أو جفاف قحط أو سلطان جائر أو فتن فيما بينهم أو أمراض عامة أو يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، يعني كل قرية مر بها شيء من هذا. هذا إذا كان على وجه العموم. إما عاد هلاك مع خزي، إذا قال مهلكوها الهلاك يكون مع خزي، وإما أن يكون تأديب أو معذبوها عذابا شديدا، وإما أن يكون المعنى هنا يعني مثل قوله في سورة الكهف: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. لابد من التقدير، لأن لو كان يأخذ كل سفينة صار الإتلاف اللي حصل من موسى ما له معنى. ولذلك في قراءة ابن عباس: يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. لابد من التقدير. كذلك هنا: وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها، يكون عموم مراد به الخصوص. وش الدليل؟ الدليل الآيات في سورة الحج، قال تعالى: وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، وقال تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها إلي المصير، وقال في سورة الكهف: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فإن كان أن الظالمة يكون هلاك خزي، الخزي يكون القرية الظالمة، وإن كان تأديب فهذه على العموم. ولذلك عمر رضي الله عنه وابن مسعود، عمر روي أنه رجفت زلزلة، يعني جاء زلزلة خفيفة في المدينة في وقت، فقال: إن عادت الزلزلة لمساكنكم، إن الله يستعتبكم فاعتبوه، هذه الزلزلة إن عادت لنسكن معكم. وكذلك ابن مسعود قالها في الكوفة. قالوا الكفار: طيب أعطنا حنا آيات، نبغى نشوف الآيات. فقال الله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. الله عز وجل لا مانع له، لكن هذه على لغة العرب وعلى فهم العرب، يعني أن سبق في قضائنا أن الأولين كذبوا، فلذلك نحن رحمة بهذه الأمة لم نرسل لهم الآيات، وإلا الله ما يمنع شيء. لكن هذا العرب تفهمه مباشرة، بدون العجم هم اللي يدقرون فيها يقولون وش معنى منعنا، لكن العرب يعرفون الكلمة قبل أن تقع. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بالأول. قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم آيات مقترحة، قالوا له: نريد آيات مثل آيات موسى وعيسى وكذا. وأخبره الله عز وجل أن إذا جاء اقتراح ذهب الإمهال، هذه سنة، إذا جاء الاقتراح ما عاد في إمهال حتى لو كانوا أحب الناس إليه. الحواريون لما اقترحوا المائدة وش قال الله؟ اقترحوا المائدة وهم الحواريون، وش قال الله؟ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إذن الآيات المقترحة لها سنة، والآيات المبتدأة من الله لها سنة، فلا تقترحوا. وهذا لله المثل الأعلى، حتى عند الملوك أحيانا في أهل بلدة يقترحون على الملك أن يولي عليهم فلان، كما فعلوا مع عثمان، ما نبغى فلان حط فلان، ما نبغى فلان حط فلان. الملك أحيانا يتجاوب معهم ويجيب لهم الاقتراح، لكن لو أثاروا فتنة بعد الاقتراح يتسلط عليهم، وهذا معروف في التاريخ، يتسلط عليهم ويأدبهم صحيح، لأنكم أنتم اقترحتوا وأنتم اللي طلبتوا هذا، ثم تثيرون فتنة مرة أخرى، ما لكم إلا السيف. لله المثل الأعلى، أي اقتراح ما يصلح. حتى العبد الآن إذا جاء يدعو ربه لا يقترح على ربه شيء، نصيحة، لا يقترح على ربه شيء، لا أسماء محددة ولا أزمان محددة ولا أمكنة محددة ولا أوقات محددة، لا تقترح. يعني ربك أرفق بك من نفسك وأعلم بك من نفسك، سل الله الحسنى وسل الله ودع التحديد لله عز وجل، خير لك. كم من شخص اقترح وتورط. طيب، فقالوا نريد آيات، فأخبره الله عز وجل إن رحمة بهم ما تأتيهم الآيات، وأن ثمود قد اقترحوا وقالوا أخرج لنا من هذا الجبل ناقة، اقتراح يعني من صلب الجبل هذا نريد أن تخرج منه ناقة، وخرجت الناقة من صلب الجبل وماخذ ولدت فصيلها، وقص الله علينا. قال تعالى آتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني من وضوح الآية ومن عظمتها ومن بيانها أن الآية نفسها مبصرة، ما عاد يكفر بها إلا الأعمى، فظلموا بها، ظلموا بهذه الآية. وهذا يدلك على أن الظلم معناه وضع الشيء في غير موضع، فظلموا بها. قال تعالى وأما الآيات غير المقترحة وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يعني الآيات الأخرى إنما هي تخويف وعبرة وعظة وتهديد، الرعد والصواعق والخسف والغرق والقحط والجفاف والآيات والأمراض والطاعون والسلطان الجائر والفتن، تخويف. إن الله يستعتبكم فأعتبوه، مثل ما قال بعض العامة عندنا، كان في شايب يعني توالى الجفاف والقحط على الناس حتى هلكت زروعهم مواشيهم، فسألت قلت والله سبحان الله طال الجفاف بالناس، فقال كلمة بلهجة العامية، قال يمسهم ولهم خليهم، هو أرفق بهم بس يمسهم، يعني يمس الحبل لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، يذيقهم بعض الذي عملوا، وليس هذا تشفي ولا انتقام، تأديب تخويف لعلهم يرجعون. يقول العلماء إن فكرة العامة والجهال في الأشياء التي غير معتادة، فكرة العامة والجهال في الأشياء غير المعتادة، يعني إذا جاء رعد ولا خسف ولا كسوف ولا غرق يصحى العامة ويفكرون، وأما فكرة العلماء فهي في الأشياء المعتادة. العلماء بالله، ليس يعني اللي يدرس، لا، اللي عالم بالله، فكرته في الأشياء المعتادة، يعني اللي قلبه لين ومؤمن هو كل يوم تفكير فكر، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، الشمس فيها فكر والقمر والسحاب والأرض والنجوم والهواء وكل شيء فيه فكر، اختلاف الليل والنهار، الآيات، السنن، العقوبات، الأمم، فلذلك العلماء بالله دائما في فكر، حتى في الأشياء المعتادة اللي الناس ما يشوفون آية هم يشوفون آية. والجهال لا، تأتيهم أشياء غير معتادة لعلهم يرجعون، تنبههم لأن غفلتهم عميقة. فنسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالإيمان وبالقرآن، وأن يتوب علينا، وأن يرزقنا العلم به وبآياته، وأن يجعلنا من خاصته الذين يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نسأل الله أن يرزقنا تحقيق التوحيد والإيمان والصبر على ذلك والدعوة إليه، وأن يفقهنا في القرآن ويزيدنا علما ويقينا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.